النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يزيد هباءهم وهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين الأول من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 170 هالك ومصابا من الأمن الأفغاني وموظفين في مفوضية الانتخابات وناخبين مرتدين بهجمات متفرقة في ننجرهار، هلاك 17 عنصرا من الجيش النيجيري بهجومين لجنود الخلافة في يوبي. البداية من ولاية خراسان: 170 هالك ومصابا من الأمن الأفغاني وموظفين في مفوضية الانتخابات وناخبين مرتدين بهجمات متفرقة في ننجرهار. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف عدد من المراكز الانتخابية الكفرية بمناطق مختلفة في ننجرهار أمس الأول، حيث تمكنوا من تفجير 36 عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك وإصابة نحو 170 من عناصر الأمن الأفغاني المرتد وموظفي مفوضية الانتخابات الكفرية وناخبين مرتدين، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا: هلاك 17 عنصرا من الجيش النيجيري بهجومين لجنود الخلافة في يوبي. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد قرب بلدة بوني بمنطقة يوبي قبل أمس الأول، حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة وفجروا 6 عبوات ناسفة على من بقي منهم حيا أثناء محاولتهم الفرار، ما أدى لتدمير 7 آليات وهلاك 17 وجرح آخرين، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق من دجلة: بفضل الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل عنصرا من الحشد العشائري في منطقة الجيارة أول أمس، ما أدى لتدميرها وإصابة المرتد. كما فجروا عبوة ناسفة أخرى على عنصر آخر قرب بلدة حمام العليل قبل أمس الأول، ما أدى لإصابته، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 170 هالك ومصابا من الأمن الأفغاني وموظفين في مفوضية الانتخابات وناخبين مرتدين بهجمات متفرقة في ننجرهار، هلاك 17 عنصرا من الجيش النيجيري بهجومين لجنود الخلافة في يوبي. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي قوموا لنثبت ما حكي عنا، بحبل الله فاعتصموا لنبقى مثل ما كنا. أخي في الدين لازلنا أبة مثل ما كنا، تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا، يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا، تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا.